توجد بنوك تحمل اسماء اسلاميه او البنوك العاديه ولكن فيها فرع للمعاملات الاسلاميه، فهل يجوز ان نتعامل معهم بوضع اموالنا فيها؟ فتوجد بنوك تحمل اسماء اسلاميه او البنوك العاديه ولكن فيها فرع للمعاملات الاسلاميه، فهل يجوز ان نتعامل معهم بوضع اموالنا فيها؟ ام ان ذلك يجوز الربا ومتعلقاته؟ لاننا لا نعرف ان هذه البنوك تتعامل من الباطل بالربا مع البنوك الدوليه وغير ذلك. هذا يحتاج الى تثبت وجود اعمال اسلاميه، فرع لاعمال اسلاميه، ويوجد مطالب عليها وانه يسرب الاموال في معاملات اسلاميه ومضاربات اسلاميه، فلا باس. لكن متى يوجد هذا الفرع؟ متى يوجد الاطمئنان اليه؟ اذا وجد من يقوم عليه من العلم والايمان من البصيره من الامان يصرف الاموال في معاملات اسلاميه، يشتري اراضي يبيع، يشتري سيارات يبيع، ويحصل فائده للمساهم، هذا طيب لا باس. البنوك الاسلاميه ان كان فيها هذا الوصف ولا باس. نعم. بنك ربا 100%، بنك مصر، بنك القاهره يفتح فرع للمعاملات الاسلاميه، كل امواله تدور في البنك الرئيسي. هذا القطاع للمعاملات الاسلاميه. هذا فرع اسلامي لا تولى فقط. أن يمكن إذا بعد ينبغي أن يتولى الفرع ويؤمن ويطلب بأنه يريد أنه مسلم وأنه يتقي الله ويؤدي الأمانة، لا بأس. لا هذا فرع مطلق محتاجه ولا إخواني كلها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.